حبيبتك أبعدوها سكنوها البراريا كم حرقني تاني سمح غوامة بانا وين ولايك الناس لبانا ما بنقدر نعاي مش العين تبانا يا كم حرقني ثاني بريد الخشونة وين سافر وما غشونا تبكيهم قلوب من حبايب الأوحشونا يا كم حرقني ثاني يا سمن الصفايح يا الفلح اللقايح ومالك يا الحنينة ما بتزوري الضرايح يا كم حرقني ثاني العودة ثانية كم حرقني ثاني دموعنا الغرقتنا وين وبالنهر حرقتنا جمعتنا الليالي وراحت فرقتنا يا كم حرقني ثاني العودة ثانية حرقني ثاني دموعنا الغرقتنا وين وبالنهر حرقتنا جمعتنا الليالي وراحت فرقتنا يا جمعتنا الليالي وراحت فرقتنا يا ليالي وراحت فرقتنا يا عذبتنا يا ليالي راحت عذبتنا يا